ومن أراد الآخرة وسعى لها ولا آخرة أكبر الله يا سيدنا.

Thank you.

كما يقولون صلي على النبي على سجل الرباني. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. آلهتكم كما يقولون إذا لم تروا إلى ذي العرش كبيرا. الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الله سبح له السماوات السبع والأرض ومن Thank you.

Oh,

العظيم يعني. وما نرسل بلا واستفزت من الله أكبر.